بالنسبه للصراط اللي نام بالنعل، احد الاخوه يسال هل يعني يجب علينا ان نتابعه؟ لا، من كان متناعلا فليبقى يصلي معه.